جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سائل يقول إذا استيقظت يوم الخميس وأردت أن أصوم ولم أنوي الصيام قبل ذلك فهل صومي صحيح؟ إذا أنك لم تتناول شيء من المفطرات ولم تعمل شيء فإن صوم النفل يجوز ولو في منتصف النهار، لو الظهر أنت ما تناولت شيء لا ماء ولا غيره، يعني جميع المفطرات ما تناولت منها شيء ثم نويت الصيام صح صيامك إن شاء الله، هذا إذا كان نفلا. أما إذا كان قضاء أو كفارة أو نذر هذا لا، لا بد أن تكون النية مبيتة من الليل. أما صوم النفل لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أهله فسأل ما هل عندكم شيء يعني طعام، قالوا لا، قال إذن أنا صائم نوى الصوم. وكذلك إذا كنت صائم نفل ثم رأيت بنفسك أنك تحب أن تفطر أو جاءك ضيف ليأكل عندك تستحي أنك تقدم له الطعام وحده، لكن صيامك صيام نفل يجوز أن تفطر ولا حرج إذا كان صومك صوم نفل، مثل ما فعل أيضا عليه الصلاة والسلام، جاء ذات يوم دخل على أهله وقالوا إن آل فلان أهدوا إلينا هدية حيس، والحيس هو التمر الذي يوضع بالسمن ويحرك على النار، هذا يسمى حيس. قالوا إن جيراننا الفلان أهدوا إلينا حيسا وقد رفعنا لك نصيبك يا رسول الله، قال أرنيه فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم أفطر عليه الصلاة والسلام وأكله. فصيام النافلة يجوز أنك تنويه ولو منتصف النهار ما دمت ما تناولت شيء، كما أنه يجوز لك أن تفطر ولا حرج. يقول السائل ما الحكم لو عزمت فيما لو عزمت ونويت الفطرة ثم قلت لا بل أستمر في صيامي؟ إذا صار نفل فلا حرج، وإن كان واجب فمن نوى الإفطار أفطر يقول العلماء كما قلت لكم في البداية، إذا نويت الإفطار فقد أفطرت، لكن إذا صار نية صيامك نفل تنوي من جديد أنك صائم. أما إذا كان قضاء أو كفارة أو نذر فمعناه أنك أفسدت صيامك بنية الإفطار فلا بد أن تقضي هذا اليوم. يقول السائل ما حكم لعب الكاتشينة؟ والشيء الكاتشينة، الهاتشينة نوع من لعب الورق، ما أعرف أنا، إن كان تعرفها عاصم علمهم أنا ما أعرفها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.